بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. أقول: يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور، وهو مذهب الأشاعرة في مقابل المعتزلة من أهل السنة أتباع أبي الحسن الأشعري. يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور، على كل ممكن، وهو مذهب الأشاعرة، وكذلك بطبيعة الحال عقيدة جمهور المسلمين. قال: وخالف أكثر الناس في ذلك. إذن الكلام في هذه النقطة حول عموم القدرة الإلهية لكل شيء ممكن ومقدور، وأما المحالات الذاتية فلا تتعلق بها القدرة. يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور، وهو مذهب الأشاعرة. وخالف أكثر الناس في ذلك، فإن الفلاسفة قالوا إنه تعالى قادر على شيء واحد، لأن الواحد لا يتعدد أثره. يقول العلامة الحلي على رأيه طبعا، وقد تقدم بطلان مقالتهم، وذلك في مباحث العلة والمعلول. هناك حينما أشار الماتن المحقق الطوسي رحمه الله إلى نظرية الفلاسفة في كيفية صدور الموجودات وصدور الكثرة عن الباري سبحانه وتعالى، حيث قال الماتن محقق الطوسي رحمه الله: ومع وحدته يتحد المعلول. وهذا إشارة إلى قاعدة الواحد، أن الواحد المحض الحقيقي الحق الذي لا تركيب فيه بأي وجه من الوجوه، لا من وجود وماهية، ولا من جنس وفصل، ولا من مادة وصورة، ولا بأي نحو من أنحاء التركيب، الواحد الحقيقي المحض الحق، الواحد بالوحدة الحقة، لا يصدر عنه بلا واسطة وفي مرتبة واحدة إلا معلول واحد، وعبروا عنه بالصادر الأول أو العقل الأول أو القلم الأعلى حسب الاصطلاحات الفلسفية والعرفانية. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم: والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. وأشار أيضا في الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول من تحفة الحكيم إلى هذا المطلب، بقوله رحمه الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني صفحة 55 من تحفة الحكيم، شي يقولوا الفلاسفة، يقول: والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرض. قاعدين نقرر دعوة الفلاسفة ونظرية الفلاسفة، طبعا هم يدعون هذا الأمر كما قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا، يقول حول هذا الأمر: يريد بيان أن الواحد الحقيقي وليس العددي، الواحد الحقيقي الحق، لا يوجب من حيث هو واحد، يعني بلا واسطة قبل تعدد المراتب والوسائط، أن الواحد الحقيقي المحض لا يوجب من حيث هو واحد إلا شيئا واحدا. وكأن هذا الحكم قريب من الوضوح، ولذلك يقول: وسم الفصل بالتنبيه، يعني مسألة يدعون فيها البداهة والوضوح ما تحتاج إلى دليل، وإنما كثرت مدافعة الناس إياه لإغفالهم عن معنى الوحدة الحقيقية. والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات، يعني لا يصدر منه بلا واسطة أكثر من معلول واحد أو عدة معاليل. قالوا وإلا للزم أن تعود هذه الكثرة إلى نفس الذات العلة، فحينئذ يكون خلاف كونه بسيطا محضا واحدا بالوحدة الحقة المحضة. لماذا؟ لأنه قبل صدور المعلول لابد أن تكون هناك مناسبة ذاتية وسنخية ذاتية وخصوصية في ذات العلة بها يصح صدور هذا المعلول عنها دون ذاك. فالعلة الموجدة للمعلول يجب أن تكون لها خصوصية مع معلولها الخاص ليست مع غيره، وإلا لولا تلك الخصوصية والسنخية والرابطة الذاتية بين العلة والمعلول الذي يصدر عنها لأمكن أن يصدر كل شيء من كل شيء. إذ لولا هذه الخصوصية، ما هي تلك الخصوصية؟ مش أنه واجب الوجود أو العلة الفياضة شيء وحيثية العلة شيء آخر، ليست الذات شيئا وحيثية صدور المعلول عن العلة شيء آخر، بل يصدر المعلول عن العلة من ذات العلة. فلولا ذلك لم يكن اقتضاء العلة لهذا المعلول أولى من اقتضائها لغيره. فحينئذ لو صدر معلول أكثر من معلول يقولون، أو صدرت معاليل في عرض واحد متباينة من هذه العلة البسيطة الواحدة بالوحدة الحقة، لكشف ذلك عن وجود حيثيات وكثرات في ذات العلة، بها صدر المعلول ألف وبها صدر المعلول باء صدر المعلول جيم وغير ذلك. وهذا يناقض كون العلة علة بسيطة واحدة بالوحدة الحقة. يريد يتصور المطلب. قال والأحدي، إذن كيف صدرت الكثرات وكيف صدرت الكثرة؟ يجاوب المحقق الطوسي هم في التجريد يقول ومع وحدته، لاحظ الهاء هنا الضمير إشارة إلى غيب الهوية لعبر عن العرفاء، ومع وحدته يتحد المعلول، هذا المعلول هو متحد بعلته اتحاد الرقيقة بالحقيقة، الشكل حش عندهم لا سامع، اتحاد الحقيقة والرقيقة هذهم يعنون بذلك أن المعلول هو شنهم ترشح من ذات العلة، والعلة هي الحقيقة، وهذا المعلول هو شنهم آية وتجلي ورقيقة من آيات العلة الموجدة. ومع وحدته يتحد المعلول، ثم بعد ذلك شو يصير؟ يقول ها، ثم تعرض الكثرة في الوجود باعتبار كثرة الإضافات. من هنا قال المحقق الأصفهاني تبعا للفلاسفة حول قاعدة ونظرية الواحد اللي يسموها نظرية الفيض، نظرة الصدور، كيفية صدور الموجودات عن الباري تعالى، والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات. إذن كيف تحصل الكثرة؟ قال تحصل الكثرة باعتبار كثرة الإضافات، يعني في المراتب النازلة من الوجود في قوس النزول، وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود الشكل يعني. والأحدي الذات ليس يقتضي، إذن في ذات العلة خصوصية بها يصح صدر هذا المعلول عن ذاك. تقول يصدر معلولان أو أكثر في عرض واحد، يقول لك هذا المعلول لم يكن شيء عدم صدوره من حيثية ذات العلة، وهذه العلة ليست شيئا بها صدر المعلول وراء الذات، وإنما الذات كونها علة هو نفس كونها وجودا. فصدور يقول معاليل كثيرة متباينة في عرض واحد من علة واحدة يكشف عن تكثر وتركب وتركيب وحيثيات في ذات العلة، لأنه لابد من وجود خصوصية ذاتية في وجود نفس العلة بها يصح صدور هذا المعلول دون ذاك. فلو صدرت معاليل كثيرة بما هي كثيرة من واحد بما هو واحد لكشف ذلك. وهذا بيان الفلاسفة والأسفار والبداية والنهاية للطباطبائي، يقولون لو صدرت معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة في عرض واحد من العلة الواحدة لكشف ذلك عن وجود شنهم تركيب وتكسر وأجزاء في ذات العلة، بها صدر هذا وبها صدر ذلك. وهذا خلاف فرض كون العلة شنهم واحدة بسيطة بالوحدة الحقة. لذلك قال طبعا هذا هم يعبروا عنا شنهم هذا الصادر الأول أو القلم الأعلى والعتول مشنه بعض عبارات والأحدي الذات. وفي الإنصاف أنه موجود في الروايات ورواية صحيحة أن أول ما خلق الله القلم قال ما أكتب، قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما كان وما هو كان يوم القيامة. ومن هنا جاء المحقق الأصفهاني وقال والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول عظم الأرواح. والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرضي. الذاته هذا الأحدي الذات، ما يقول الواحد لا بتأويل عدد، الأحد لا بتأويل عدد. الذاته حيثية العلية، مش أنه حيثية العلة شيء، هذه نقطة مهمة جوهرية ترى، مش أن حيثية العلة شيء وحيثية الذات شيء آخر. الآن ما موجود أي معلول في عالم الوجود، كان الله ولا شيء معه. فالآن كيف يصدر المعلول الأول عنه؟ يصدر باعتبار خصوصية ذاتية في العلة بها يصح صدور هذا المعلول. فلو صدرت معاليل كثيرة في عرض واحد وفي أول مرتبة لازم منه يقولوا شنو؟ تركيب في ذات العلة. وقد فرضنا العلة واحدة بسيطة بالوحدة الحقة المحضة. الذاته حيثية العلية، فلم يجوز تعدد الحيثية. عجل شلون تقولوا واجب الوجود بالذات من جانب آخر واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات؟ هذا إشارة، واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، إشارة إلى أنه كامل فوق الكمال وتام فوق التمام، وليس في ذاته صفة كمال منتظرة، بل هو كامل كمال مطلق. وهذه عبارتهم بهذا المعنى، وهي إذ ليس قوة ولا إمكان. قوة مقابل فعلية، صفحة 77 في قدرته، وسنجيب شاهد. إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان. هم شي يقول محقق الأصفهاني، يقول وما يسمى صفة الجمال، أو قبل هذا في إثبات الصفات الثبوتية صفحة 74، كل كمال كان للموجود يعني الموجودات الممكنة فثابت لواجب الوجود. وما يسمى صفة الجمال، صفات الجمالية لا شك أنه من الكمال العلم والقدرة، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه. كل ما أمكن له بالإمكان العام مقابل الإمكان الخاص اللي درسوه بالمنطق، كل ما أمكن له بالإمكان العام من صفة كمال فهو ثابت له بالفعل. وهذا معنى أنه واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. كيف ولا كمال للذوات للممكنات بلا وجود كامل بالذات؟ لأن ما بالغير من علم وقدرة وكمال يرجع إلى ما بالذات. بس وين محل الشاهد اللي كنا ندور عليه في هذا المطلب؟ ولما يقول في الصفحة 73 حول أنه تعالى واحد محض بسيط الحقيقة، صفحة 73 قال فمقتضى وجوبه لذاته، آخر بيت، فمقتضى وجوبه لذاته وجوبه في الكل من جهاته، إشارة إلى مقولة الفارابي واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. فنرجع لأصل المطلب في قاعدة الواحد، قال إن ذاته حيثية العلية، لأن واحد يقول صدر من العلة، نقول له هذه العلة ليست شيئا وراء الذات الأزلية، فليست هناك حيثيتان، حيثية هي اسمها حيثية العلة وحيثية ثانية هي اسمها حيثية الذات. أو تقول لي بالمشيئة، خلق الله الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها، ننقل الكلام إلى هذه المشيئة كيف صدرت لعمرنا بالفيض المقدس مقابل الفيض الأقدس، يعني الذات الإلهية الأزلية. فكيف هذا هو كيفية صدور المعلول الأول أو صادر الأول، كيفية صدور الموجودات عن الباري؟ قالوا الواحد المحض الحقيقي من حيث هو واحد لا يصدر عنه مباشرة بلا واسطة إلا هذا المعلول الأول يسمو العقل الأول، نظرية العقول الطولية جت. ذاته حيث، إذا شلون عالم المادة يقولك عالم المادة بعد نظام الوسائط، هذا في أنزل مراتب الوجود، وإلا بعد القلم واللوح والعرش والكرسي، نعم، وعوالم الملكوت الأعلى، بعدين آخر شيء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، في آخر مراتب الوجود يأتي عالم المادة وعالم الطبيعة والهيولة. ذاته حي، هذا الأحدي الذات، لاحظ لفظة الأحدية، لأن الأحدية بعد فوق الواحدية، الأحدية لا يقولوا مقام الذات الأحدية. ذاته يعني الذي لا تركيب في ذاته بوجه من الوجوه، فهذا الصادر الأول هذا العقل الأول هو واحد وليس بأحدي الذات، لأنه ممكن الوجود وكل ممكن عقلا وتصورا، فيه حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية الماهية، وإن كان الصادر هو الوجود والماهية اعتبارية تلزم هذا الموجود الممكن، فليس هناك موجود في عالم الوجود هو أحدي الذات إلا الواجب الوجود. قال ذاته حيثية العلية فلم يجز تعدد الحيثية، يعني يصدر معاليد كثيرة من حيثية كثيرة متباينة في أول مرتبة، وإلا لكشف عن تركب في ذات تلك العلة التي قد فرضناها واحدة بسيطة بالوحدة الحق. لذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد، عارف شلون؟ والعقل نعم الشاهد، يعني العقل النظري البديهي، وهم هذا العقل اللي يدعو الفلاسفة وهو نعم الشاهد، أول ما خلق الله العقل وأول ما خلق الله القلم، كذلك المعلول بالذات فلا يقبل علتين عند العقلاء. مطلب آخر عكس القاعدة، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، الواحد يعني العلة لا يصدر عنها بلا واسطة إلا معلول واحد، عكس هذه الواحد لا يصدر إلا عن واحد، الواحد المعلول لا يصدر إلا عن واحد علة. قالوا لا يجوز توارد علتين مستقلتين على معلول واحد. هذا الكلام ما يعجب العلامة الحلي، فلهذا ايش قال رحمة الله عليه، أكو أحد العلماء الكبار اللي كان شرح، يقول الشيخ المظفر بدأ يشرح هو هذا تحفة الحكيم اللي هي تعتبر أفضل من منظومة السبزواري، ولكنه وافاه الأجل، اللي هو ميرزا مهدي الأشتياني، هذا أستاذ الفلسفة والحكمة، أستاذ الأساتذة في الفن المعقول مثل الشيخ المطهري، وهو الميرزا مهدي الأشتياني المتوفى 1372 هجرية، انبرى لشرح تحفة الحكيم وهو موضع ثقة طلاب هذا الفن، عنده تعليق على منظومة السبزواري، ولكن الأجل لم يمهله لإكماله، فقد انتهى به إلى مبحث الوجود الذهني، ولو تم لكان له شأن كبير في دراسته. عنده كتاب بعنوان اللي تحصلوا عليه اسمه أساس التوحيد، كتاب ضخم في قاعدة الواحد. هذا اللي يدعوهم في منظومة السبزواري أنه عبناء على أصالة الوجود يترتب هذه النظرية، قالوا هكذا. ومركز التوحيد ذاتا وصفة، توحيد الذات توحيد الصفات، ومركز التوحيد ذاتا وصفة وفعلا أيضا عند أهل المعرفة العرفانيين. إلا أن ابن عربي وجماعة وصدر الدين القونوي قالوا هذا الصادر الأول أو هذا الصادر من الباري تعالى هو الوجود المنبسط على هياكل الممكنات، يعني جملة عالم الإمكان الواحد بالوحدة الظلية أنزل من السماء معا، وهو هذا الوجود مشترك مع هذا المعلول الأول والصادر الأول اللي تسموه العقل الأول أو القلم الأعلى، فجملة عالم الإمكان لكن أول صادر من هذا الوجود المنبسط على هياكل الممكنات، هذا التعين الأول يسموه شنه؟ والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. نرجع للمطلق وإلا يصير خارج فلسفة مو تجريد. يقول المعلم الحلي، وهذه طبعا تقراها أنت وين؟ يشرح الباب الحادي عشر الفاضل المقداد السيوري، هم يشرح كلام العلامة الحلي هناك يقول ونازع في بحث القدرة، ونازع فيه الفلاسفة حيث قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، فإن الفلاسفة قالوا إنه تعالى قادر على شيء، هو قادر على كل شيء ولكن بنظام الأسباب والمسببات، القدرة لا تتعلق بالمحال. يجي يقول له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، إذا في خير خليه يطلع نشوفه، يصير خوف لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يصير هذا الحكي؟ أو ذاك اللي نزل من على المنبر درجتين وقال إنه ينزل ليلة الجمعة كنزولي هذا، هل يصير هذا القدر؟ يقول لي أبو قادر قال بلى، قال يدخل الدنيا في بيضة لا تصغر الدنيا ولا قال إنه لا يوصف بعجز ويحك ولكن الذي سأت لا يكون. فإذا لهذا قالوا بنظام الأسباب والوسائط والمراتب الطولية والعرضية مو مهم. العلامة يقول وقد تقدم بطلان مقالتهم، يعني هو قاعد يرد على المحقق الطوسي لما قال ومع وحدته يتحد المعلول. طبعا هم ما يناقشوا في قضية أنه لو كان الفاعل موجبا فالقاعدة تامة، إنما يقولوا بالنسبة إلى الفاعل المختار في الواقع لا فرق في ذلك بين الفاعل الموجب ولا الفاعل المختار، الموجب والماكو فرق لأن القاعدة عقلية ولا تقبل التخصيص والاستثناء، هذا هو لا فرق في ذلك بين أن يكون الفاعل موجبا مختارا أو مضطرا. نعم بالنسبة إلى الفاعل الموجب قالوا هذا قدر متيقن، بالنسبة إلى الفاعل المختار الإنصاف أن هذا الشيء ممكن وجائز ولا يلزم منه محاذير. أظن اللي عندكم الكتاب تعليقة الشيخ السبحاني موجودة هنا على هذا المطلب، يقول ماكو إشكال لعله في الصفحة الثانية اللي منا فوق، ما أدري لو تطيل الكتاب ممكن أطلع عليكم العبارة ثواني أني أنا شفت هاي العبارة. يقول نعم لما ذهبت الفلاسفة إلى أن الواحد الواجب، لاحظ الواحد المحض لحديث ذات، هذه القاعدة ما لها علاقة بالأصول هل يلزم أن يكون لكل علم الموضوع واحد أم لا. لما ذهبت الفلاسفة إلى أن الواحد الواجب بين قوسين واجب الوجود لا يصدر عنه إلا الواحد اللي هو سمو الصادر الأول العقل الأول، قالوا بأنه قادر على الشيء الواحد فقط وهو الصادر الأول، فنفوا عموم قدرته حسب نقل الشارح العلامة، ولكن النسبة غير صحيحة لأن القول به لا يستلزم تلك النتيجة تحديد القدرة، كما لا يخفى على من له إلمام بمفاد القاعدة، هو عنده كتاب اسمه قاعدتان فلسفيتان خوش كتاب شيخ سبحانه، ولأجل ذلك قال الماتن في السابق محفل الله المعلول ومع وحدته يتحد المعلول. هذه إذا عرفت هذه القاعدة وهذه العبارة وهالسر تنكشف أسرار فلسفية، ومع وحدته يتحد المعلول. ومع ذلك هم هذول الفلاسفة والحكماء ومع ذلك قالوا في المقام بعمومية القدرة، وهو يعرب يعني يكشف عن إمكان الجمع بين القاعدتين، يعني ماكو تنافي بين القول بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبين القول أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، فالفعل فعل الله وهو فعلنا، إذا كان الفعل فعل الله وهم فعلنا يلزم من ذلك هم جبر أو تفويض؟ لا، لا جبر ولا تفويض بالأمر بين الأمرين. نرجع للمطلب. هلا لا، أنتم هذه طبعا اللي عندكم فقط الإلهيات، هذا كشف المراد اللي هو كامل، زي البداية والنهاية، بحث الوجود والعدم والعلة والمعلول، الوحدة والكثرة والآخرية، ومع وحدته يحفظ النص، ومع وحدته يتحد المعلول. هذا أولا بالنسبة للفلاسفة. اثنين، سامعين هذا أنه فعله الوجود المنبسط على هياكل الممكنات، التعبيرات هاي موجودة في كتب الفلسفة والعرفان. ثانيا، والمجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله والشر من الشيطان، لأن الله تعالى خير محض وفاعل الشر شرير. طبعا هذه نسب، يعني عندهم هالشكل في منظومة السبزواري اللي يقول والشر أعدام، فكم قد ضل من يقول باليزدان، يزدان إله الخير وهريما إله الشر. وعدهم في الفلكلور الشعبي هالقصص وهالميثولوجيا. والمانوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة. أكو عبارة يسموها الثانوية وأكو المانوية. هني التحقيق الظاهر أنه المانوية، فيستفاد أن كلمة الثانوية هذه في بعض النسخ محرفة، والصواب المانوية. تعدكم المانوية ولا الثانوية؟ هو نفس بنقد المحصل اللي ذكرته البارحة في الدرس، نقد المحصل. المحقق الطوسي يقول المجوس من الثانوية يقولون إن فاعل الخير يزدان وفاعل الشر أهرمان، ويعنون بهما ملكا وشيطانا. هذا يوسوس وساوي الشيطاني، إلقاء الشيطاني، وهذا يلهم الهامات الرحمانية. والله تعالى منزع عن فعل الخير والشر. قال طوسي والمانوية يقولون، هذا في نقد المحصل، تلخيص المحصل مع الفخر الرازي اللي لخص الطوسي ونقد وشرح. والمانوية يقولون إن فاعلها أو إن فاعلهما النور والظلمة. فهذه كلمة المانوية يستفاد منها أن كلمة ثانوية هنا فيها نوع تحريف محرفة. طبعا أكو بعد ثانوية هاي، إذا تراجعوا في أصول الكافي برهان الفرجة للإمام الصادق عليه السلام، هذا من أروع الاستدلالات على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى شنه نفي الشريك. والنظام إبراهيم بن سيار النظام، فيلسوف متكلم معتزلي، تراجع مقالاته في كتاب الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، وعنده مقولتين متعجب طبعا أخواننا أبناء السنة. المقولة الأولى يقول المسألة الحادية عشرة، إن الإمامة بالنص، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب نصا جليا صريحا، إلا أن جماعة يوم السقيفة نازعوا في ذلك، وإن فلان الثاني هو الذي تولى بيعة الأول يوم السقيفة، وصاح أحرقوا الدار بمن فيها، ولم يكن فيها سوى علي وفاطمة والحسن والحسين. والمقولة الثانية اللي قالها، إن فلان ضرب بطن فاطمة حتى ألقت الجنين من بطنها. وهذا متى؟ هذا أستاذ الجاحظ، والجاحظ كان أيام المأمون وأيام المرضياني، هم ارجع إلى الوراء قبل أن يولد الصدوق والمفيد والطوسي وعلماء الشيعة الكبار، يعني من أيام الأمة. القضية هاي معروفة ومسلمة. زين، هذا النظام إبراهيم بن سيار النظام عندهم بالفلسفة إشارات إلى نظرية الحركة الجوهرية. شو يقول النظام؟ لأنه يقول لك في ترجمته هذا طالع كلام الفلاسفة وكتبهم، فصار عندها المنحة والاتجاه الفلسفي. تعرف أنت المعتزلة كانوا متحررين فكريا، يعني مقابل الأشاعرة، هذا هو مقابل علماء السنة، واللي صار بعد ذلك هم سلفية وغير ذلك. طبعا حطوهم بالتنانير، هذا حرقوهم، هذا الجاحظ لما كتب كتاب الحيوان وكتاب ثاني هم استوزره المأمون فترة، وبعدين لما جاء المعتصم قلب، لأن السياسة مرة يدعم المتوكل العباسي هذا نقول أحيى السنة قضى على المعتزلة حطهم في أفران يعني زي الهولوكوست مع اليهود اللي ادعوها المحرقة. فاختفى الجاحظ فترة وبعدين طلع إلى الساحة بين قال وين؟ قال أتريدني أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور، لأن صاحب ذاك حطه بالتنور، كان وزير أيام المأمون وهاي، بعدين يوم جاء المتوكل حط المعتزلة في الأفران. هذه يسموها هولوكوست بعد إذا حبيت. والنظام قال إن الله تعالى لا يقدر على القبيح، لا يقدر عمليا يعني خارجا. احنا نقول لا يصدر منه القبيح خارجا، ولكن نظريا هو قادر ام لا على كل شيء. ولكن الآيات القرآنية وقبل ذلك الدليل العقلي يقول وما ربك بظلام للعبيد، وان الله لا يظلم مثقال ذرة. ان الله تعالى لا يقدر على القبيح، تلاحظ هذه المقالة فيها نفس عقائدي ونفس كلامي ونفس فلسفي. يعني شنو؟ يعني هذه مبتني على حسن قبح عقليين. أما الأشعري ما لي حق يحجب هذا المواضيع، لأنه يقول الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما، بعد أنه بالعقل بمجرده مستقلا يقول يقدر لا يقدر، هذا متبنيات عقلية قبل الشر. النظام قال إن الله تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل إما على الجهل أو الحاجة، والله تعالى عالم بكل شيء، بكل شيء عليم وعلى وغني عن العالمين، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصاه. وفي دعاء الصحيفة السجادية وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. وذهب البلخي هذا هم بعد من علماء المعتزلة المتكلمين إلى أن الله تعالى لا يقدر، تشوف تراجمهم في كتاب الملل والنحل الشهرستاني ويباع في المكتبات. ذهب البلخي إلى أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد، أكو عين وأكو مثل، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، على مثل مقدور العبد، لأنه إما طاعة أو سفه. وفعل الله لا يوصف بأنه طاع يطيع من هو العباد اللي يطيعوه، ولا يوصف بأنه سفى لأنه حكيم. وذهب الجبائيان أو الجبائيان، أبو علي الجبائي هذا أستاذ أبو الحسن الأشعري، كان 40 سنة ويا المعتزلة، في ليلة بين عشية وضحاها قلب على المعتزلة وصدر كتاب مقالات الإسلاميين، ولو أردت أن أذكر لك هاي المطالب يطول من المقام، خلنا نرجع العبارة مختصر. وذهب لما سأل سؤال قال جت شبهة، قال له 3 إخوة 2 بالغين وطفل، واحد مؤمن واحد كافر، زين والطفل هذا يوم القيامة المؤمن وين يروح؟ قال للجنة، الكافر للنار، الطفل قال للجنة. قال زين الطفل يصير بمرتبة الجنة مثل المؤمن؟ قال لا. قال ليش؟ قال لأن هذا مبالغ وشهوات وغرائز، فقاوم شهواته وغرائزه، هذا الله يعطيه فوق ودي فوق على علين، وهذه شوية بالوسط. قال لو اعترض الصبي على الله، يا رب انت لو خليتني أعيش لصرت أحسن من أخوي 1000 مرة، فيجي الجواب يقول له، قال لي الله يقول لي يوم القيامة أنا أدري ترى لو أخليتك ليش سنت هيس وسرسري أجل لكم الله، بس على أساس أنه رأفة بك قبط روحه قبل ما تبلغ. فيقول له يعترض الكافر يقول شفت يا رب أنت من أول عارف السالفة من الأزل، أنا هم بعد من الأزل كان خلقتني ومن وريحتني. فمن هني قلب وأنكر حسن قبح وأنكر بعد كل شيء، وصار من ذيل اللي هالأيام شايف بعد ما يحتاج. الحمد لله رب العالمين. هذا ويقول أو هذا ولا شنو. وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى، مع العلم طبعا الرجل هو يعني مو قليل علميا، بس المشكلة بعد ذلك هذا التعبئة الفكرية والجهاد السمو، هذا سلفية فكرية يقولوا سلفية جهادية، على كل حال هالأيام جهاديين يسموا ما يشنوا الطالبان. وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عيني ديك مثل هذه عين يعني نفس مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن يريد الله إحداثه من جانب والعبد عدمه. فصر هنا تناقض بأن يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت في آن واحد زمان واحد، وهذا محال بالبداهة، لأن اجتماع الوجود والعدم في زمان واحد شنه محال. وهذه هم وإلا لزم أيضا يلزم توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، وأيضا محال. هذا هو العلامة الحلي باختصار قال: وهذه المقالات كلها باطلة، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور ما هو؟ إنما هو الإمكان. نرجع للعبارة لما قال وعمومية العلة، يعني المناط. ما هو المناط؟ هو الإمكان، كل شيء ممكن مقدور. إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق، والإمكان ثابت في الجميع، فثبت الحكم وهو صحة التعلق. هذا الدليل القاطع والبرهان الساطع لو حبيت السجعة على عموم القدرة الذاتية الإلهية لكل مقدور وممكن، أنه المناط هو الإمكان، فيستلزم عمومية الصفة، يعني عمومية القدرة الإلهية. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله عمومية العلة أي الإمكان تستلزم عمومية الصفة أي القدرة الإلهية الذاتية المطلقة على كل مقدور. والجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير أو الخير والشرير إن كان من فعلهما والشر أعدام والعدم لا علة له، فلما لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد؟ هم هذه هي شبهة، يعني إحنا من جانب ننكر وجود الملك والشيطان على أساس أن وجودها المشاكل عند البشر، لا نسلم بأصل القضية، ولكن يوجد إشكال لا بد من دفعه، وهو أنه الشيطان يوم القيامة يقول: فما كان لي عليكم من سلطان ولاية تكوينية إلا أن دعوتكم. ترى عنده ولاية تكوينية يوسوس، هذا قوم الدعوة هذه تكوينية لها من شر الجنة والناس، الذي يوسوس تكوينا هذا يوسوس لو تشريعا. إذا الشيطان عنده ولاية تكوينية بعد شلون النبي والإمام المعصوم الله العالم بعد شلون هالأيام قالات. فالحاصل يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخية. فالخلاصة هي هذا: أنت عندك إرادة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإرادة عند الإنسان هي الجزء الأخير لصدور الفعل والعلة التامة، وهذه الإرادة مصححة الثواب والعقاب، مناط ثواب وعقاب. هذا واحد. فلما لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد، يعني الله خلق الملك وخلق شنو؟ هو الشيطان. بعد مثلا إيش بعد المحكمة الرياضية؟ هو الرجل معترف بذاته يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين، فكم معترف بعد. ولا حتى بيوم القيامة يقول: أمهلني أنظرني إلى يومي يبعثون. وأيضا الخير والشر ليس ذاتيين كالناطقية للإنسان، هذا اللي ردينا فيه على كلام المحقق الخراساني صاحب الكفاية، يوم يقول السعيد سعيد بأمه سعيد سعيد بذاته. هل سعيد وشقي جزء ذاتي في ماهية الإنسان؟ أنت لما تعرف الإنسان بالمنطق تقول الإنسان حيوان، ما تقول حيوان ناطق سعيد أو حيوان ناطق شقي. فالسعادة والشقاء ليست من ذاتيات الإنسان، وإنما من لوازم وجوده، التربية والوراثة والبيئة، والنتيجة كلها إن لم تبتدئ من الرحمة منك بحسن التوفيق. فليس ذاتيين الخير والشر، عرف شلون؟ السعادة والشقاء ليس ذاتيين يعني في ماهية الإنسان، حتى تقول الذاتي لا يعلل، ومن هنا انكسر القلم، سرب قلم انجار سيد سربش كاز. لا، الله سبحانه وتعالى أمر تخيرا أنها تحذيرا، لم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا، ولا جبر ولا تفويض. فالخير والشر ليس ذاتيين للشيء، فجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء، يعني المطر خير للفلاحين والمزارعين، وصير شر على شنه؟ العجوز اللي قاعدة بالكوخ لأن خر عليها هذا الكوخ من المطر. زين، طبعا ما اريد اجيب امثله من عالم السياسه، يعني لولا هم بعد احد يقول لك لولا شمر بن الجوشهن لما صاروا شهداء مثل حبيب بن مظاهر والحر بن يزيد الرياحين هالايام بعدهم في لبنان لعله هالشكل. فجازه ولا شلون اصير شهيد؟ هذا اللي تقول انهم اكو مقاله للموسى الصلى ان اسرائيل شر مطلق، صح ولا لا؟ مشهوره هذا. خب شلون يصيروا شهداء المؤمنين الا اذا يوجد شر؟ يمكن هم بعدين يقولوا احنا اللي طلعنا فيها مظلومين زين حلنا بسببهم، احنا خشينا النار، احنا بسبب خشيه الجنه. فجاز ان يكون الشيء خيرا بالقياس، اذا بالقياس الى ايه؟ فجاز ان يكون الشيء خيرا بالقياس الى شيء وشرا بالقياس الى اخر، الزلازل والبراكين والعاصير والآخرين، وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحدة. تراجعوا هذا كله مفصلا في كتاب قيم اسمه العدل الإلهي لمطهر مرتضى مطهر شيء مطهر، وهو أنه كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي. هذه الشبهات اللي الآن اطرحوها العلمانيين والحداثويين ومن هالمصطلحات هاي من الأيام اللي كانت قديمة يسموهم زنادقة وملاحدة وهاي من هالمصطلحات، أنه ما هو تفسير هذه الكوارث الطبيعية وهالشرور التي تقع؟ وين العدل يقول؟ اللي صاروا هم شيوعيين هم بعد في التوبة يقولوا وين العدل؟ وين الله؟ وياها الظلمة وياها هذيك الأيام، أيام الستينات وهاي أيام الناصر. إيه خلاصة ما كل ما يعلم يقال. وعن شبهة النظام أن الإحالة يعني الامتناع خارجا، أن الله لا يقع منه القبيح خارجا، نقول هكذا مقولة فلسفية رائعة، الإمكان أعم من الوقوع. الله قادر على كل شيء، قادر حتى على أنه شنو يدخل المطيع للنار والعاصي، ولكن الإمكان أعم من الوقوع خارجا، انتهى المطلب. وعن شبهة إبراهيم من سيار النظام أن الإحالة الامتناع خارجا ووقوعا بالنظر إلى الداعي، يعني إلى فعل القبيح، لأن فاعل القبيح إما جاهل أو عاجز أو محتاج، المفروض نقول عاجز لأنه في عقائد المضفر جابها لطيفة، إما جهل أو عجز أو حاجة، الله عالم وليس بجاهل تعالى الله، وقادر وليس بعاجز، وغني عن العالمين وليس محتاجا، وإنما يحتاج للظلم الضعيف. فلا تنافي الإمكان الذاتي هاي المقتضي لصحة تعلق القادر. وعن شبهة البلخي أن الطاعة والعبث سفه، وصفان لا يقتضيان، وصفان لفعل الآدمي مو لفعل الله. الله عبث شنو؟ طاعة يطيع من؟ طاعة يعني فيها آمر ومأمور، والله شنو؟ فوق عباده، وهو القال فوق عباده. وصفان الطاعة والعبث لا يقتضيان الاختلاف الذاتي، ففعل الله لا يقال له طاعة كما ليس بسفه ولا عبث، فمن الذي يأمره تعالى حتى يطيع؟ قال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا يقولوا من المساوي للمساوي، يا سيدة أستاذ الغربي يقولوا التماس، التماس دعاء، وإذا من الداني إلى العالي يقولوا دعاء، وإذا من العالي إلى الداني يقولوا. وعن شبهة الجبائيين أو الجبائيين أن العدم إنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر إلى إيجاده. وطبعا أكو كلام لطيف مفصل في الروايات في أصول الكافي أن هذا اللي يريد يزني ويفعل الله يمهله، لو يريد في لحظة يسلب منه القدرة، لأن الممكن مو بعد أن الله أوجده خلاص صار غني، لو جاز على الله العدم لما ضر العالم شيء، وإنما الممكن الوجود، أنا وأنت عالم الإمكان محتاج إلى الله حدوثا و وبقاء في كل لحظة، والفيض منه دائم متصل. عرفت الله بفسخ العزائم وحل الأمور ونقض الهمم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.